الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد فنحن نقلنا الدرس مؤقتا يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء نظرا لصيام شهر شعبان الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه ونحن مع هذا الموضوع بفضل الله عز وجل. فقطعنا دروس التفسير وبدأنا في ذكر الفضائل في شهر شعبان وفي شهر رمضان ثم نعود إلى دروس التفسير بعد العيد إن أحيانا الله عز وجل في عافية وستر ورزق وفير آمين. ما زلنا مع حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله. وقلنا أن أسامة بن زيد كان مراقبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله، فمن هذه المراقبة ما قاله أسامة بن زيد لسيدنا محمد كما في مسند الإمام أحمد والنسائي أن أسامة بن زيد قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم وصرحنا ذلك إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يومين؟ إذا أنا دائما أصومهم حتى لو في الأيام الفطر أوقف الفطر وأصوم هذين اليومين. قال الاثنين والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. جاء في رواية أخرى نحن تكلمنا عن عرض الأعمال في اللقاء السابق وقلنا أنها منحة ربانية من رب العالمين تبارك وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود من عرض الأعمال أنه ابتلاء وشدة تلقاها أمة محمد من رب العالمين، لا، عرض الأعمال منحة من عند الله عز وجل. ما معنى ذلك؟ أن الأعمال تعرض على الله عز وجل من أجل أن يغفر للموحدين من أمة محمد. وذكر ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس. يبقى كلمة تعرض من ضمن معانيها إيه؟ فتح أبواب الإيه؟ الجنة. طب لماذا تفتح يا رب العالمين أبواب الجنة فتحا خاصة كما أنها تفتح في شهر رمضان فتحا خاصا؟ إذا جاء شهر رمضان إيه؟ فتحت أبواب إيه؟ الجنة أو فتحت أبواب الجنة. والذي يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تفتح له أبواب الجنة الإيه؟ الثمانية على يعني ذكر ذلك في موضعه. فتفتح فتحا خاصا يعني أبواب الجنة تكون مغلقة أمام أناس وتكون مفتحة أمام أناس آخرين. فتفتح أبواب الجنة فتحا خاصا يوم الاثنين والخميس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إذا فتح أبواب الجنة من أجل علة يريدها الله عز وجل وحكمة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة؟ يغفر الله لمين؟ لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأي أمة من الأمم في الشرق أو الغرب أشركت بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. فإذا كلمة تعرض أبواب الجنة في يوم الاثنين والخميس مش محنة، إنما هي إيه؟ منحة من الله عز وجل. بس لسه الحديث مخلوق، في حاجة مهمة الله عز وجل ينبه عليها ويبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. إيه هي؟ فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا. ثلاث مرات أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين إيه؟ حتى يصطلحا. قال العلماء العداوة والبغضاء هذه لن تزال من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول المسيح، ستظل الشحناء موجودة بين الأمة الإسلامية وستظل البغضاء موجودة بين الأمة الإسلامية وسيظل الحسد موجود بين أفراد أمة سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. لن يزال هذا الأمر إلا بنزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك هذا الأمر يا أخوانا يعني أنا جربته وكثير من الناس جربوه، حتى تذهب إلى من خاصمته وتصالحه، هذا الأمر كأنك تحرك جبلا. وإذا ولا سيما إن كان الأمر يتعلق بالكرامة ويتعلق بالشرف ويتعلق بالمكانة، كأنك تحرك جبلا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك يعني يذهب ويزيل الشحناء فإن الله عز وجل يكفر عنه 2000 من كبائر الذنوب العظام. يعني أمر من أخطر ما يمكن سبحان الله، لأنه شديد على النفس لا يستطيع الإنسان أن يذهب إليه وأن يفعله. دليل على كده فإن دليل على كده ما رواه الإمام الطبراني وأحمد والإمام أبو يعلى بإسناد صحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والراوي هو هشام بن عامر صحابي جليل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث معروف ولكن فيه تفاصيل مش موجودة في أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على هجرانهما. يعني كل واحد ضل عن الطريق الحق ما دام على إيه؟ هجرانهما. فأولهما تسليما، يعني أول الاثنين تسليما على أخيه المسلم، يكون سبقه 2000 كفارة. قال العلماء معنى 2000 كفارة أي أن الله عز وجل يغفر له 2000 من كبائر الذنوب العظام. إذا كان تغسيل الميت أنت أصلا حسن تعرف أن الأمور الصعبة على النفس أن الواحد يواشرها مع إنسان فيها منزل عظيم عند ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني، يقول من غسل مسلما فكتم عليه، يعني الموضوع محتاج حالة نفسية، أول حاجة أن أنت تذهب إلى المسلم وتمد يدك وتغسله وهو ميت، طبعا بتدوس على بطنه وتطلع حاجات من بطنه وتتعرض لبعض النجاسات وروائح تخرج منه، ولكن من أجل أن تجهز هذا المسلم لكي يقدم على رب العالمين تبارك وتعالى في القبر، هو داخل لزيارة ربنا، أول القبر أول منازل الايه؟ الآخرة. فحتى تجهزه لهذه الزيارة وهذا القدوم العظيم على رب العالمين هي نعمة تقدمها لهذا المسلم، لأن العلماء قالوا هي فرض كفاية إذا لم يقم به أحد من الأمة الإسلامية أصبح فرض عين. يعني لازم واحد يغسل الميت ده، لو ما فيش حد غسله كل الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها تأثم عند رب العالمين تبارك وتعالى. ثم إنك إن رأيت عليه إسودات في الوجه أو بعض الأمارات التي تدل على أنه يعني صاحب خاتمة سيئة، فأنت أحيانا تحب أن أنت تحدث بهذه الأشياء والنفس فيها شهوة لكي تحدث بالأمور الغريبة، فكتمت عليه يعني كابت المشقة في تغسيله، وفي نفس الوقت ظهر منه أمر، هذا الأمر أنت تحب أن تحدث به ولا سيما لو كان بينك وبينه شيء، فكتمت عليه إلا غفر الله له 40 مرة. فشرح هذا الحديث عند العلماء 40 مرة يعني 40 كبيرة من كبائر الذنوب. الذي يبدأ أخاه المسلم الذي بينه وبينه شحناء بالسلام، الله عز وجل يجعله يسبقه 2000 كفارة. يعني منزلته إذا قورنت بمنزلة أخيه المسلم الذي لم يبدأ معه بالسلام وهو سبقه، يكون قد سبقه بتكفير الله عز وجل عنه 2000 كبيرة من كبائر الذنوب. يعني الأمر يا أخوان يعني ممكن في ناس يبقى لها رصيد عند ربنا عز وجل، ممكن ما يكونش عمل 2000 كبيرة. كبيرة يعني زنا، شرب خمر، أكل ربا، أمور عظيمة يعني لا نريد أن نتحدث بها، تولي يوم الزحف، عقوق الوالدين، كل هذه الأشياء تعد منها 2000. سبحان الله، الأمر يا أخوانا غريب. والحديث رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، تعد 2000 كبيرة من كبائر الذنوب تغفر لمن يذهب لمن بينه وبينه شحناء ويقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويزيل هذه الشحناء. سبحان الله. ولا وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أنا قلت لك الحديث فيه فوائد كثيرة وللأسف لا يذكر كثيرا على المنابر، هذا الحديث العزيز العظيم يقول: فإن سلم عليه، هو طبعا رايح عشان ياخد الألفين كبيرة، التكفير ألفين كبيرة، فإن سلم عليه فلم يرد عليه رد عليه ملك، يعني الملك اللي بيقول له السلام عليك ورحمة الله. وطبعا السلام يا أخواننا معناه إيه؟ معناه دعاء، يعني تقول له الله عز وجل يرزقك سلاما، تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ سلام. يرزقك سلاما يعني أنك تبعد عن النار وتدخل الجنة. الله عز وجل يرزقك سلاما يعني تكون من أهل العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة من البلايا والشدائد والأمراض. فكلمة السلام عليكم يعني أنت تدعو للمسلم بالسلامة والعافية. ولذلك لابد أن تفشي أمة محمد صلى الله عليه وسلم السلام بينها، لأنه من أسباب العافية والعفو الذي ينزل على أمة سيدنا محمد الدعوات اللي على طول وراء بعض دي. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعوات متكررة تتسبب في مجيء الخيرات والبركات من عند رب العالمين لأمة سيدنا محمد عليه السلام. أمر عجيب جدا. ردت عليه الملائكة: طب الملائكة تفعل ذنوبا؟ لم تفعل ذنوبا، ومعلوم أن الذنوب تحول بين العبد وبين استجابة الدعاء، فدل هذا على أن دعاء الملك له إيه؟ مستجاب. ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شيطان، والعياذ بالله. الشيطان يرد عليه، ما ردش يقول له بقى عليك الوبال والثبور، أنت أخي وحبيبي ومعي في جهنم وستكون معي في الأغلال والأصفاد، فالشيطان يرد عليه. يقول الحديث لسه مخلص، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مات على هجرانهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا أبدا. كلمة أبدا، الله إزاي أبدا دي؟ لأن الشحناء والبغضاء قال العلماء ربما تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، تؤدي إلى الشرك. ممكن واحد يقول له ده بيصلي ويصوم، يقول له ملعون الصلاة والصوم اللي بيصليه، فقد يسب الصلاة والصوم. يقول له ده راجل يا أخي بيحفظ القرآن وحفظ القرآن كريم، قال له القرآن واللي جابه القرآن. فالشحناء هذه قد توصل المسلم إلى الشرك والكفر بالله. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أنه موجب للمغفرة، وبين الشحناء أنها مانعة من المغفرة في الحديث اللي احنا قلناه دلوقتي: تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وإيه وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه إيه شحناء. سبحان الله. لأنها تؤدي زي بالضبط يا أخوانا الغض البصر، الصورة التي نهى الله عز وجل فيها عن الزنا أكد الله عز وجل فيها على أمرين: على غض البصر والحجاب. سورة النور يقول الله عز وجل في سورة النور إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون: الزانية والزاني فاجلدوا إيه؟ كل واحدة منهما 100 جلد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. شوف المفاجأة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو إيه مشرك، فساوى بين الزنا والإيه والشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو إيه مشرك، وحرم ذلك على الإيه المؤمنين. الله عز وجل حرم الأشياء التي تؤدي إلى الزنا، قال: قل للمؤمنين يغضوا من إيه وإيه ويحفظوا إيه فروجهم. يبقى إذن البصر هو أول طريق البعد عن الإيه عن الزنا. وقال على المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بإيه بخمرهن على جيوبهن. يبقى إذن حفظ البصر ولبس الحجاب يؤدي إلى البعد عن الزنا، والزنا ساوى الله بينه وبين الإيه الشرك. فكأن الله عز وجل يقول: مقدمات هذه الأمور العظيمة اللي هي قريبة من الشرك مثلها. يبقى مقدمات الشرك زي الشرك، مقدمات المعصية الكبيرة زي المعصية الكبيرة. يطلق بصره مرة واثنين وثلاثة فتهون في قلبه المعصية فيقع في الزنا، واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ فهذا الامر واضح وهو من اسرار الشريعة الاسلامية ومن فوائدها العظام الجليلة التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا انظر هذين حتى ايه يصطلح وقبلها ايه يغفر لكل عبد لا يشرك بلا شيء. المفاجأة هنا ان جه حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم حذف كلمة تعرض وحط كلمة ترفع، كأن من معاني العرض الايه رفع الاعمال. ازاي الكلام ده؟ الحديث رواه الطبراني كما اخبر بذلك الامام العجلوني في كشف الخفاء باسناد حسن عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترفع الاعمال يوم الاثنين والخميس. شوف اللفظة عجيبة جدا، الا المتهاجرون. ايه ده؟ ما معنى الكلام ده؟ ترفع الاعمال يوم او يوما الاثنين والخميس الا المتهاجرون. الحديث فيه حذف، حذف معلوم لدى السامع العالم باللغة العربية، يعني اعمال الامة كلها الاسلامية بترفع الى رب العالمين. ترفع يعني كلمة ترفع ديت نعمة، بدليل ان هو حذف منها استثنى المين المتهاجرين. يبقى الرفع يا اخوانا عبارة عن ايه؟ نعمة. وعرض الاعمال ايه؟ نعمة مش محنة. الا المتهاجرون يعني المتهاجرون لا ترفع اعمالهم الى رب العالمين، يعني المتشاحنين المتخاصمين هجروا، بقى بينهم بالبعض هجيرة. ولكن الهجر الجائز هو الهجر في الدين، من اجل المعصية والبدعة يجوز الهجر اكثر من ثلاث ايات، وهذا فيه يعني فيه تفصيل. ولكن بعض الناس قد تستغل هذه اللفظة وتضع كل حاجة في الدين، تعلق عليه الشماعة بتاعت الهجر ولا حول، وإذا نظرت إلى حاله تجد أنه أبعد ما يكون عن دين الله عز وجل. المهم يا أخوانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس ومعنيها تعرض في يوم الاثنين والخميس. فشهر شعبان أما قال له ويا رسول الله نفس الحديث أسامة بن زيد ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني أكثر شهر بتصومه بعد رمضان شهر إيه؟ شعبان. أما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أناس يصومون رجبا فقال أين هم من شعبان؟ أوعوا ينسوا شعبان، شعبان أهم من رجب. ليه؟ لأن شعبان عامل زي الصلاة السنة اللي قبل الفريضة، والستة اللي من شوال السنة اللي بعد الفريضة، فالفريضة رمضان، ففي سنة قبليها وسنة إيه؟ بعديها. وأجمع العلماء على أن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، قبل صلاة الفريضة وبعدها، أفضل من قيام الليل. يعني لو واحد بيصلي السنن قبل الصلاة وبعديها، يعني قبل الظهر أربعة وبعديها أربعة، اثنين قبل الظهر اثنين بعديه، أو أربعة بعديه اثنين قبل الصبح اثنين بعد المغرب، أو اثنين قبل المغرب وبعد المغرب اثنين بعد العشاء، وأربعة قبل العصر على القول في ذلك، وآخر يصلي قيام الليل ولا يصلي السنن، الذي يصلي السنن قبل الصلاة وبعدها أفضل من الذي يصلي قيام الليل. عرفت ليه شعبان؟ فشعبان حرم لرمضان، حرم لشهر رمضان، وست ايام من شوال الحرم الاخر من شهر ايه؟ واضح يا اخوانا؟ فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له انت عارف انا بصوم شعبان كتير ليه؟ معناه يعني الكلام، قال هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، واحنا اتكلمنا عن الموضوع دوت ساعه ونص المره اللي فاتت. يغفل، هنقف بقى مع اللفظه الثانيه، وهو شهر ترفع فيه الاعمال لرب العالمين، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى في الاثنين والخميس تعرض فيهما الايه؟ الاعمال، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. ومن ضمن معاني العرض فتح ابواب الجنه، ومن ضمن معاني العرض رفع الاعمال، حديث ابي ايوب الانصاري في الاثنين والخميس الا المتشاحنين، وفي شهر شعبان ترفع فيه الايه؟ الاعمال، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. يعني ايه ترفع الاعمال لرب العالمين؟ فاذا انا لا اريد ان اقول يعني فضل الله عز وجل، يعني وصلت إليها ولم يصل إليها أحد فضل الله عز وجل. فإذا بعد البحث الطويل منحة ونعمة ربانية من الله عز وجل لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما تيجي تشوف كلمة الرفع للحاجات الصالحة في القرآن الكريم فتجد مفاجأة. في سورة فاطر يقول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة إيه؟ جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ففرق الله عز وجل بين العمل وبين الكلم، فأخبر أن الذي يرفع إلى الله عز وجل الإيه؟ الكلم، وأن الرافع للكلم وقود الرفع اللي هو الإيه؟ العمل. واضح؟ نقرب الأمر زيادة. الحديث رواه الإمام الطبري بإسناد صحيح عن مخارق ابن سليم. مخارق ابن سليم قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا حدثنا قال، يعني لو قال لهم كلمة آتيكم بتصديق ذلك من كتاب الله، يعني كل ما يقول كلمة يقول لهم هجيب لكم الدليل منين؟ من القرآن الكريم. خلاص، فالقرآن الكريم حكم على كل قول وعمل. واضح يا إخواننا؟ فقال: ما من عبد مسلم يسبح الله، وفي رواية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله، إلا أخذهن ملك، اللي هي الكلمات دي، فوضعهن تحت جناحه. رحلتهم إيه؟ تحت الجناح، ومتك عليه زي الواحدة ما يتقبط حاجة محتاجها كده، حتى يصعد بهن في السماء. يبدأ الملك يروح إيه؟ واخد الكلمات دي من الفم، وده دليل على أن الأشياء المعنوية الله قادر على أن يحولها إلى أشياء حسية، حتى يصعد بهن في السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. كل ما يمر على جمع من الملائكة يقول الملك إيه ده؟ يقول ده سبحان الله بتاع فلان الفلان فلان الفلان، فالملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فلان ابن فلان، الله، الملائكة تستغفر ليه؟ لقائلهن، فلا يزال على ذلك يمر بجمع وجمع وجمع ومر حتى يأتي وجه الله عز وجل. يعني يصعد هذه الكلمات إلى مين؟ إلى وجه الله عز وجل. وبالإسناد الصحيح كما قال الإمام ابن كثير عن كعب الأحبار، هو عند الطبري أيضا، ابن كثير قال عن كعب الأحبار رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إن العبد إذا قال سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله، يعني هذه التسبيحات، وفي رواية قال لسبحان الله، لي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لها لها دوي كدوي النحل حول العرش. يبقى الكلمات دي تصعد إلى السماء وتصل إلى العرش، ويبدأ لها صوت كدوي الإيه؟ النحل حول الإيه؟ العرش. يذكرن بصاحبهن، يعني الملائكة تقول ده ديت سبحان الله والحمد لله بتاعت عم صلاح، سبحان الله والحمد لله بتاعت عم فلان، سبحان الله والحمد لله بتاعت، يذكرن بإيه؟ بصاحبهن. والعمل العمل في الخزائن. يبقى الكلام فين؟ مرفوع عند إيه؟ العرش. والعمل فين؟ في الخزائن. فالعمل رفع الكلم، والكلم وصل عند العرش، وبعد ما وصل الكلم عند العرش العمل يحفظ فين؟ في الخزائن. يبقى اللي عند العرش ايه هو؟ مرفوع الكلم. اما العمل فين؟ مخزون في الخزائن. الامام ابن كثير قال، ويشهد لذلك ما رواه الامام احمد باسناد صحيح، انا بقول اسناد صحيح انا بعد لاحظت فيه، أن رسول الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمجد ربه ويقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله إلا تعاطفنا حول العرش. تعاطفنا يعني يقعدوا يلفوا، وده دليل على أن العرش كروي، يعني بيعدوا العرش ويبقوا في المكان الذي لا يعلم به إلا الله عز وجل، ما وراء العرش، في مكان غير المكان اللي دون العرش، في مكان آخر لا يعلم به، الجهة اسمها الجهة الربانية، جهة لا يعلم بها إلا الله، يتعاطفن حول الإيه؟ العرش. لهم دوي كدوي النحل، زي ما كعب الأحبار قال ولا لأ، وربنا عز وجل قال على سيدنا محمد إيه؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ الخبائث، وقال أنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الإيه؟ كتاب. يتعاطفن حول العرش، لهم دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. يبقى دي سبحان الله بتاعت فلان الفلاني، والحمد لله بتاعت ايه؟ فلان الفلاني ألا يحب أحدكم، الكلام ده كلام مين؟ سيدنا محمد. ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ يبقى ليه حاجة عند العرش؟ الحاجة دي اسمه اسمك يتردد عند الله عز وجل بها؟ نقول بلى يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله إيه أكبر. الدليل على كده إيه بقى؟ في القرآن الكريم إن العرض متعلق بالكلمة الطيب والكلمة الطيب والأعمال حاجة تانية في الخزائن، إن ربنا عز وجل في سورة الكهف قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأفضل ثواب وخير تؤمله عند الله هي الايه؟ الباقيات الايه؟ الصالحات. طبعا الباقيات الصالحات تفسير جمهور المفسرين هي ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله عز وجل ويوم نسير الجبال، بعدها عطوه وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم ايه احد وعرضوا على ربك ايه صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ايه مما فيه ويقولون يا ويلنا يا ويلتنا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فذكر الله عز وجل قبل العرض الكلم الطيب، قبل عرض الأعمال ذكر الايه والباقيات الصالحات، وبعدها وعرضوا على ربك ايه فالعرض الكلم الطيب قبل الايه العرض. فهنا الذي يرفع ويكون عند العرش الكلم الايه الطيب، والعمل يكون فين؟ في الخزائن، إلا في الاثنين والخميس وفي شهر شعبان الأعمال أيضا، كما أن الكلم الطيب يرفع عند العرش الأعمال أيضا ترفع إيه عند العرش. ولكن وقود الرفع للأمة الإسلامية شيئان، الصيام والتوحيد. التوحيد مع إيه؟ ترك الإيه؟ مع ترك الشحناء والإيه؟ والبغضاء. فعند ذلك الأعمال أيضا يتعاطفن حول العرش ويخرجن من الخزائن كرامة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الكلم الطيب دايما إيه يترفع على طول على طول على طول في كل ساعة وكل لحظة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على طول على طول على طول. العمل الصالح يرفع قبل مجيء الليل ويرفع قبل مجيء النهار مرتين فين في اليوم، بس سبحان الله والحمد لله كل شوية إيه طلع. عشان أقول لكم إنه يرفع إليه عمل الليل قبل الإيه نهار وعمل النهار قبل الليل، اللي انا شرحت لكم المره اللي فاتت حديث ابي موسى الاشعري صحيح مسلم خلاص. اما الكلم الطيب على طول شغال والعمل الصالح قاعد يرفع فيه، بس يجي عند قبل المغرب يروح مرفوع العمل الايه الصالح. بيرفع ايه اللي بترفعه؟ صلاه العصر، صلاه العصر. وقبل الفجر بترفعه مع بعد صلاه الفجر اللي بترفعه صلاه الايه الفجر، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الايه الليل. فالعمل الصالح وقود الرفع اليومي له صلاتي الفجر والايه والعصر، والعمل الصالح وقود الرفع له الاسبوعي صيام الاثنين والايه والخميس، ووقود الرفع له السنوي صيام شهر ايه صيام شهر شعبان. فكأن الكلم يرفع دائما في كل لحظة وثانية، واما العمل فلا يرفع الا في اليوم مرتين وفي الاسبوع مرتين وفي السنة ايه مرة ايه واحدة. فكان الكلم مختلفا عن الايه العمل، واضح يا اخوانا؟ فترفع فيه الايه الاعمال. ولذلك سبحان الله نجمع ما بين كلمة الشحناء ورفع الاعمال والكلم الطيب، تجد ان نفس السياق اللي هو في سورة فاطر تجد مفاجأة، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ايه ارفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو إيه يا أبوه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إيه بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا إيه؟ إلا في كتاب إن ذلك لا يزيد. فذكر الله عز وجل زيادة العمر ونقصان الإيه؟ العمر بعد قوله إيه؟ إليه يصعد الإيه؟ الكلم الطيب. ففي حالة رفع، وذكرنا أن الرفع الإسبوعي يمنعه إيه؟ الشحناء إلا المتهاجرون، فالشحناء تنفع. وذكر في نفس السياق بتاع الرفع اليومي وما يعمر من معمر ولا ينقص إيه؟ من عمره. ومن ضمن أن العمر يطول في البخاري من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في إيه؟ في أثره، فليصل إيه؟ رحمه. كأن صلة الرحم وقود رفع الإيه؟ الأعمال. والمفاجأة، قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكتب كل نفس ميتة في شهر شعبان، في نفس السنة، وأحب أن يكتب أجلي وأنا إيه؟ وأنا صائم، بس حيصوم، وليس بينه وبين أحد إيه؟ شحناء. وبخاصة صلة الإيه؟ الرحم، وصلة الرحم وما يعمر من معمر ولا إيه؟ ينقص من عمره. بمجموع ذلك كله هي إرادة خير من الله عز وجل بأمة مين؟ بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الكلمة الطيب تذكر بها عند العرش، والعمل تذكر به الأمة الإسلامية عند الإيه؟ العرش. فلا تزال أمة سيدنا محمد تذكر عند رب العالمين تبارك وتعالى. وربنا عز وجل بيقول إيه عن الكفار: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم إيه هذا. ويقول عن المنافقين: نسوا الله إيه فنسيهم. فالكفار لا يذكرون الله، والمنافقون إيه لا يذكرون الله. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم إيه عن ذكر الله. دي في سورة إيه؟ المنافقون الذين لا يذكرون الله إلا إيه قليلا. فإذا الرفع والعرض محنة ولا منحة؟ منحة. الناس تفكر أن العرض ده إيه؟ قاعدين نتفضح قدام ربنا. لا، هي منحة، ولكن المنحة دي لها وقود. إيه هو الوقود السنوي؟ الوقود السنوي صيام شعبان، والوقود الإسبوعي صيام الاثنين والخميس وترك الايه الشحناء، والوقود اليومي صيام الوقود اليومي صلاة العصر وصلاة الايه الفجر، والوقود اللحظي في كل لحظة العمل الصالح مع الايه مع الكلمة الطيبة. أرأيتم؟ فكأن الأمر كله إرادة خير بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم فرج كرباتنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولقاؤنا الثلاثاء القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، إلى أن ينتهي شهر رمضان وشهر شعبان، وجزاكم الله خيرا.